أهلا بكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، والنهاردة حلقة جديدة من هنرنم لأنه لينا إله يستحق أن احنا نفضل نرنم له. هنرنم زي ما بيقول صاحب مزمور 146، بيقول أرنم لإلهي ما دمت موجودا. مش مضطرين أو مضغوطين أو محنيين وكأبنين وما عندناش غير شوية ترانيم، لكن إحنا لينا إله عظيم هنفضل نرنم له ونحتف له لحد ما يجي اليوم اللي هنكون معاه في السماء، وتفضل إلى أبد الآبدين ترنيمتنا لا تنتهي. النهاردة موضوعنا جميل، بس قبل ما ابتدي في موضوعي عايز أرحب بإخوتي جورج وباسم. النهاردة احنا يعني جايين مصليين ان الرب يدينا حلقة خاصة جدا تكون تطيبة خاطر لكل واحد من اللي بيسمعنا في شعب المسيح. عايز اشكر ربنا عشان حضراتكم بداية، وعشان الكلام الحلو المشجع اللي بتكتبوه سواء في الايميلات او في الفيسبوك، يعني او حتى لما بتقابلونا شخصيا. يعني كان ليا جلسة مع أخويا ماهر مرة وجلسة مع أخونا هاني روماني مرة، ولقينا الكلام بتاع الناس مشجع جدا جدا. النهاردة أنا حابب قوي يعني أقضي معاكم الساعة ونص اللي جاية دي بنحكي في موضوع يمكن يكون في تحدي إيمان شوية. أنا مش بتاع تحديات، مليش فيها كتير، ويعني بس أنا بتكلم على تحدي الإيمان في حتة عايزك تفكر فيها كويس قوي. يعني تسأل نفسك السؤال ده، طب ليه انا ما استفدتش من ده؟ ليه انا مش بستفيد من الموضوع ده؟ الموضوع ده ببساطة اسمه لمسة من السيد، او لمسة من يد السيد، لمسة منه. عنده ايد، كنا حكينا عنها في مرة قبل كده في هنرنم. ايد خلقت في يوم من الأيام وصنعت بعظمة وبحكمة على أروع مستوى ممكن. إيد مجيدة، قديرة، عظيمة، عالية، رائعة. الإيد دي في يوم من الأيام اتفردت على الصليب تتسمر هناك عشان يوفي بها السيد بكل نقطة في دمه قصاص خطايانا، وعلى حساب وجعه وتأوهاته على الصليب النهاردة احنا بنرنم. الموضوع ما كانش حاجة بسيطة، ما كانش تكلفته قصة للتاريخ، لا، كان تكلفته يعني اقول ايه، يعني اجتاز فيه كل نيران العدل الالهي، اجتاز فيها الرب يسوع عشان خاطر يطلع لواحد زي حالاتي غفران وفدا وشفا ورعاية وعناية ومحبة ليس لأحد حب مثلها. النهاردة هنحكي عن لمسة، إيد خلقت في يوم من الأيام وفدت في يوم من الأيام، والنهاردة تنفع تمسكني الإيد دي. بيقول عنها أساف، قال له كده فيها في مزمور 73، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. النهاردة هنحكي عن لمسة من الإيد دي، الإيد القديرة العظيمة اللي عرف يوصفها في مرة وحي الكتاب إن الإيد دي يعني تنفع أنها تكون بتحمل الأرض كلها، يعني متشالة الأرض على عظمة هذه اليد التي تحمل الكون. أنا النهاردة هرنم وهفرح، ونفسي خالص حضراتكم تشاركوني هذه الفرحة بلمسة من إيد السيد. كاتب الترنيمة، وده أنا ابتديت بالترنيمة دي عشان بتقول حاجة مهمة، أو بتقول إنه يسوع ده العظيم، ملك الملوك، رب الأرباب، حنان ورحيم وطويل الروح. فيها عدد الترنيمة دي بيقول كده، بتلمس الحزين اللي قلبه بيوجعه، والصراخ المسكين انت بتسمعه، واللي يتعلق بيك بايدك بتنجيه، حتى في يوم الضيق بتيجي وترفعه. اخترت الترنيمة دي عشان أشجع كل واحد من إخوتي اللي بيسمعوني وأخواتي. أشجعك لو عندك حاجة وجعاك قوي وحزناك، عايز أقولك ليك رجاء، مش مجرد أمل، مش شوية تفاؤل ولا كلام من اللي بيتقال اليومين دول في الإعلام عن المستقبل المبهر اللي ممكن يكون لينا. يعني بيحاولوا يقنعونا أن المستقبل ممكن يكون وردي ورائع وعظيم. إحنا لينا مستقبل في إيد الرب، مش في إيد حد. عشان كده النهاردة أنا نفسي لو واحد فينا حزين أو تعبان يقبل وياخد من يد السيد هذه اللمسة اللي هنحكي عنها النهاردة. بس تعالوا الأول نقول الترنيمة دي: يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، حنان حنان ورحيم وطويل الروح، يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب. يلا يلا نجرب نرنم الكلمة دي سوا. يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، حنان ورحيم وطويل الروح، حنان ورحيم وطويل الروح، يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، حنان ورحيم وطويل الروح، حنان ورحيم وطويل الروح، تمثي للضعيف اللي الشر موقعه وصراخ المسكين انت بتسمعه، واللي يتعلق بيه بإيدك بتنجيه، حتى في يوم الضيق بتيجي وترفعه. يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، حنان ورحيم وطويل الروح، حنان ورحيم وطويل الروح، تلمس الحزين اللي قلبه بيوجعه، دور على اللي تاه وبحب ترجعه، وعنيك مفتوحين علي تعب السنين، ترسل لي سلامة لروحه يشجعه. يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، حنان ورحيم وطويل الروح، حنان ورحيم وطويل الروح، يا بخت اللي قلبه بنورك اهتدى، واللي بتسكن فيه بيكون عمره ابتدى، مع ان القلوب بتتحول بعيد، تفتح ايدك تشبع كل حي رضا. يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، حنان ورحيم وطويل، رحيم وطويل الروح. يسوع ملك الملوك، رب الأرباب، هذا الإله العظيم اللي هذا الشخص اللي اتكتب عن عن عن عظمته إنه صنع كل شيء بحكمة، صنع عنده إيدين عظيمة، الناس عندها عين بصيرة وإيد قصيرة، الرب عنده عين بصيرة، عين بصيرة وإيد قديرة. وعشان كده النهاردة أنا أشجعك إنك تعيد الثقة من جديد في لمسة هذه اليد. أحكي لكم حكاية كلكم عارفينها، بس أحكيها لكم لأنها مهمة قوي في كلامنا. وعندي فكرة صغيرة أحطها مع حضراتكم، فكروا فيها وشوفوا هو العيب فين، وهو الموضوع ده ليه مش بيتم مع كل الناس. ليه؟ بتحكي حكاية في مرقس 5 وفي متى 9، حكاية للست قعدت 12 سنة بطنة 12 سنة بتنزف. الشيء اللي تستغربوا عليه جدا جدا ان الست دي من كتر ما نزفت يعني بقت عندها انيميا حادة جدا لدرجة ما كانش عندها مجهود، لكن ظهر كان عندها ايمان ضخم جدا، مش في ثقتها في نفسها ولا في امكانياتها، لكن ثقتها كلها كانت في هذا الاله العظيم. دخلت مكان كان فيه الرب يسوع وحواليه جمع غفير كثير. من بعيد المنظر يخوف، رجاله شداد واقفين عايزين يعني كل واحد فيهم ياخد من السيد حاجه، ايديهم ممدوده عشان كل واحد فيهم بيحاول انه يلمس السيد او ياخد منه او يحاول انه يلاقي عنده حاجته واحتياجه. ناس كتير، زحمه كتير، يعني تحسوا بصوت الناس من الفصل الكتابي من كتر ما الناس الجمع يزحموا من كل جانب. الست الغلبانه، الست الغلبانه اللي عندها جسد يعني هزيل جدا، نزف سنين طويله وما لقيتش سكه مع الدكاتره كل معيشتها، الجسد النحيل التعبان المجهود فيه قليل، امكانيه المجهود حتى في حد ذاته مش موجوده. وفكرت اروح فين وسط الرجاله الشداد دول؟ اني اروح اخش وسطهم اقول للسيد حط ايدك عليا واشفيني. هو ينفع يشفيني؟ اكيد ينفع، ما هو شاف ناس قدامي عمل معجزات عظيمه، ينفع انه لو حط ايده عليا يشفيني. طب وبعدين المشكله مش في شفائه ولا المشكله حتى في ايماني، انا مصدق انه لو حط ايده عليا هيشفيني، اما المشكله فين يا ست؟ المشكله ان انا ازاي اوصل له. الشيء الجميل اللي في القصه دي ايمان هذه السيده، بل اقول تحدي ايمان هذه السيده، بل اقول يعني بكل احترام، في مننا ناس، الست دي ما كانتش في المسيحيه، الست دي كانت فيما قبل العهد الجديد، يعني في مننا ناس وهم عارفين عن المسيح قصة زي دي مش واخدين منه حاجة. وعشان كده النهاردة هو ده المحك اللي أنا هتكلم فيه النهاردة. يا ترى أنت فين من ده؟ قبل ما أكمل القصة دي بس عايز أوصل لحضراتكم معلومة مهمة، إن الست دي شافت طرطوفة خد بثوبه من بين رجلين الرجالة بطريقة لمعت في ذهنها فكرة إيمان. قالت أنا لو رحت حطيت إيدي وسط رجلين الناس يعني ألمسها، ألمس خد بثوبه أنا هبرأ. طب أنت شفتي ده فين؟ لا ما شفتهوش. طب أنت فكرتي في ده إزاي؟ أنا عندي إيمان، عندي إيمان إن أنا مش هعرف أوصله، لكن حتى هد بثوبه كفيل بالموضوع. مدت ايديها بكل يعني تحدي لكل الظروف، وفعلا لمست هد بثوبه وفي الحال جف ينبوع دمها. اخد تليفون من السعوديه وبعد كده اكمل حديثي. بيتر من السعوديه اتفضل. مساء الخير. مساء النور. اخي ناصف، انا بشكر الرب جدا جدا جدا لاجل فات سيفن وخدمتها الرائعه. يمكن احنا الناس اللي بره مصر بنتبارك جدا بفات سيفن، وبنتبارك جدا ان احنا نكون متواصلين معاكم. انا عايز اشهد عن لمسه الرب في حياتي من خلالك. من اكثر من 30 سنه الشرطانه الرائعه بتاعت مدرسه الاحد اللي انت كنت بتنزلها كان في ترنيمه رائعه جدا لمستني وانا طفل صغير، فضلت معايا طول اكثر من 30 سنه. رب يسوع حبيبي جه مخصوص علشاني. يا سلام. وانت كنت بتشرح وبتعلق بتقول لما ابقى عيان وبابا وماما يجيبوا الدكتور يبقى الدكتور جاي عشاني. أيوه. مخصوص عشاني. الديل تعليق ده كان رائع جدا، وكان بيشرح لطفل فضل معاه طول 30 سنه انه رب يسوع حبيبي جه مخصوص علشاني انا. والترنيمه الثانيه اللي كانت فعلا طول الفتره اللي فاتت دم يسوع المسيح يطهر من كل خطيه. خليك فاكر انه هيقدر على كل خطيه. ابليس في يوم يضحك عليك ويقول لك دم يسوع يطهر من كل خطيه. امين. فعلا خدمه رائعه جدا، وعبر سنين واجيال اخ ناصر ربنا بيستخدمك وبيباركك. بشهد عن محبه الرب وعن امانته وعن الكلمات اللي بتتحفر في الصغر. فعلا ربنا يباركك. شكرا. واخيرا الترنيمه الرائعه اللي سمعتها وعجبتني جدا، ربي يا بختي بيك. يا سلام، فكرني على طول بكاتب المزامير. ربي يا بختي بيك. ايوه ايوه. بيفكرني على طول بكاتب المزامير لما كان بيقول طوبى للأمة للرب إلهها الشعب الذي اختاره ميراثا لنفسه. صحيح. بتعجبني قوي قوي في الترنيمة دي برضو كلمة تاني، أرجع وأبوس رجليك. ربنا يباركك ويستخدمك ويبارك ست سفن، ومرسي جدا لمحبتكم. ربنا يباركك بيتر، متشكرين للمداخلة الجميلة دي. ربنا حافظ عليكم في المكان اللي انتوا فيه، ويستثمركم كل واحد يكون فيكم، يكون بركة لكل الناس اللي حواليه، مش مجرد انه ياخد بركة من ربنا لكن يشع بركة للي حواليه. وباركك وتكون بركة، ده امر مجيد جدا ينفع الرب يستخدمكم فيه استخدام عظيم. ارجع تاني لموضوعي النهاردة، لمسة من السيد. لمسة من السيد، لمسة محتاجها كل واحد فينا، فيكم وفينا وفيهم. لمسة لمسة لمسة تغيير، لدرجة ان كاتب الترنيمة بيقول له يا رب احنا لو هنجيل لو هنجيلك كلنا شعبك هيجيلك كله، بس يجي بتواضع. قال كاتب الترنيمة بتواضع يرجع شعبك يطلب رحمة من عندك. انا رنمتها قبل كده هنا، فهنرنم، فانا يعني حابب صحيح هرنمها. انا هرنمها عشان كلمة فيها بتقول لمسة إيدك من فيض حبك ترويها، لمسة إيدك تشفيها وتردها تاني إليك. أنا هاخد العدد بتاع جايين يا أبانا وأرضنا عطشانة، وأشجع حضراتكم تقولوا معايا ترنيمة بسيطة وسهلة، أشجعكم تقولوا معايا من الأول. يلا قولوا، تعال نقول له كده، يا أبانا جايين. جايين يا أبانا اسمع لدعانا، بتواضع يرجع شعبك يطلب رحمة من عندك، كلهم محتاج إيديا. جايين يا أبانا اسمع لدعانا، بتواضع يرجع شعبك يطلب رحمة من عندك، بقلوب محتاجة إليك. درجانا فيك يا إلهنا، وهنستنى المواعيد، نحوك نرفع عيوننا وإيماننا فيك بيزيد، بنصدق كل وعودك، ده انت في الوعد امين، تملى حياتنا من جودك، مجدا ليك يا معين. ارضنا عطشانه بجروح مليانه، من فيض حبك ترويها، لمسة إيدك تشفيها وتردها تلقيني. أرضنا عطشة بجروح مليانة، من فيض حبك ترويها، لمسة إيدك تشفيها وتردها تاني إليك. درجانا فيك يا إلهنا، وهنستنى المواعيد، نحوك نرفع أعيننا وإيماننا فيك بيزيد، بنصدق كل وعودك، ده انت في الوعد أمين، تملى حياتنا تنفيض حبك ترويها، لمسة إيدك تشفيها وتردها تاني إليك. أنا عندي هذا التصديق الحقيقة، إن لمسة واحدة كافية وكفيلة بأنها تقدم لشعب بأكمله شفاء. يعني كتير قوي كانوا في مرقس 3 بيقولوا أنه كان بيشفي كثيرين يلمسهم، كان بيلمسهم بإيديه الاثنين، وكان يعني ببساطة شديدة للغاية كان بيعطي ويقدم بهذه اللمسات محبته وعطاؤه. عشان كده الرب الحنين الطيب ده ما استعملش ولا مرة سيف عشان يوصل محبته، استعمل لمسته. ما استعملش ولا مرة عنف عشان يوصل رسالته. ومش عايز حد يخلط فينا المرة اللي عمل فيها صوت وطرد الباعة من الهيكل. ده كان بيعمله مش لأنه بيكره الإنسان أو حتى زعلان من الناس الوحشين اللي عملوا كده، لكن اللي يعرف فيكم ويقرأ الخلفية بتاعت هذه الحادثة يعرف أنه في بعض الناس من رؤساء الكهنة كان ليهم تجارة في الهيكل نفسه، الذبايح كانوا بيتاجروا في الذبايح. فهو قال لهم كده: بيتي بيت صلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. هو عشان كده كان زعلان قوي قوي أن الباعة كانوا موجودين في الهيكل. وده يخلينا النهاردة نراجع أنفسنا 1000 مرة قبل ما نفكر نعمل حاجة ليها علاقة بيه تزعله، ليها علاقة بالخدمة وإحنا ممكن نستعملها أي استعمال تاني ده يزعله قوي. عشان كده أرجع لموضوعي، لمسة إيده دي كفيلة جدا جدا إنها توصل لأي واحد فينا، تشفيه، تخلصه، تحن عليه. لو أي واحد فينا حاسس بوحدة، كلمة وحدة دي مش معناها إن هو قاعد وحده، ممكن يكون واحد فينا قاعد مع ناس كتير وحاسس بوحدة لأنه مش قادر لسه يشعر، أو حواليه مش قادرين يشعروا بيه، أو مش قادر يشعر بمعية الناس دي معاه، ممكن يشعر بوحدة شديدة. لو عندك هذا الشعور بالوحدة أيا كان، سواء كانوا جنبك ناس كتير حواليك أو مش معاك حد خالص، أنا عايز أقولك إن في إله حنين طيب ممكن يجي النهاردة يربط على كتفك أو على كتفك ويشجعك بلمسة إيده. وإحنا نتكلم لسه شوية تاني عن الست دي وعن لمسة الشفاء هنحكي عنها. أنا كنت مفكر في مرة من مرات الحلقات الخاصة إن أنا أعمل حلقة كاملة عن شفاء المسيح، يعني الله الذي يستطيع أن يشفي، أنا الرب شافيك، لكن هنخليها مرة تاني. لكن أنا هحكي النهاردة عن شفاء بلمسة الإيد. معنا تليفون تاني. هاني من المنيا، ألو هاني. ايوه يا اخونا هاني، ازيك؟ اهلا وسهلا. ازيك يا حبيبي؟ وطي التلفزيون يا هاني بليز عشان نسمعك كويس. انا خلاص. ازيك؟ ازيك يا هاني. ازيك يا حبيبي؟ الله يسلمك. انا كنت عايز اشارك بنقطه اساسيه جدا. اتفضل. الست نزفه الدم دي قد ايه تعبت عشان توصل للرب؟ لكن اخلاص معاك يا حبيبي، سامعك، اتفضل. لكن الأوقات كتيرة جدا النعمة بتبقى بالنسبة لنا نعمة رخيصة مش بناخدها، لكن لما الست دي وصلت للنعمة، نعمة غالية قدرت توصلها، علشان كده رب متعها بالشفاء الحقيقي. أوقات كتير جدا بيبقى قدامنا النعمة سهل جدا ناخدها من إيد الرب، لكن إحنا مش بنرفضها لأن إحنا بنعتبرها نعمة رخيصة. حاجة تانية بحب أقول لك، في ترنيمة كنت أحبها زمان بطلنا نرنمها دلوقتي، بحب اسمع لو اقدر اسمع حضرتك عدد منها، ترنيمه اركض اليك يا سلام. ايها الحبيب، بحب اول عدد: انت لي في بحر الحياه طريق، مسلك قويم في غمر المياه، مركبات جيش احاطت بنفسي، سرت حولي سورا بابا للنجاه، اهتف ارنم ظافرا يا ربي، سحقت عدوي انا ارتدي دربي. لو اقدر اسمع العدد ده منك، الترنيمه دي بحبها جدا، لكن للاسف الشديد من زمان قوي بطلنا نرنمها. انا بحب الترنيمه دي بمحبه خاصه جدا، كاتبها الاخ ناجي فؤاد وملحنها اخونا سامح ابراهيم. الحقيقه انا أنا حابب التنيمة، بس يمكن مش عارف ألاقي كلماتها، أنا يمكن كلماتها ما تكونش حاضرة كلها أمامي، لكن أنا يعني أوعدك يعني لو ما عرفتش أرنمها الحلقة اللي احنا فيها دي، ليك عندي الترنيمة دي أخاني. أشكرك طبعا على مداخلتك، وأشكرك على التعليق الجميل اللي انت قلته عن المجهود اللي عملته الست دي. المجهود ده كان مصحوب بالإيمان، عشان كده المجهود ده بالتحديد عارف يطلع من الرب قوة، وهو ده تحدي الإيمان. مع أن أنا برضو ما حبش أستعمل كلمة تحدي، لكن أنا عايز أقول عظمة هذا الإيمان في هذه السيدة. الست دي كان عندها 100 عائق و100 معطل و100 تفكيرة ممكن يكونوا موجودين فيها يخلوها ما تنفعش تتقدم، لكن الست دي وصلت لحد ربنا يسوع وحطت ايديها بين رجلين الناس. انا اتوقع كتير قوي ان هم ممكن يكونوا داسوا عليها، ألموها، تعبوها، ضايقوها، ممكن يكونوا انطهروها. الست دي كانت بتعتبر بالنسبه للشريعه الست دي نجسه، لانه اللي بتنزف دي زمان كانوا يعتبروها انها ست نجسه لبيتها ولولادها ولزوجها على كل المقاييس. يعني ما كانش ليها ابدا انها تدخل الى الاقداس، او الى ما كانش ليها انها تدخل للامور المقدسه. لكن الشيء اللي تستعجبوا عليه، الست دي عندها 100 عائق يخلوها ما تروحش، استغنت عنهم وتلاشتهم ويعني حطتهم على جنب لوحدهم، ودخلت لحد ربنا، قالت انا لو مسست ولو هد بثوبه ابرأ. فيكوا عندي ترنيمه جميله انا بحب ارنمها، بتقول بلمسة واحدة شافتني وبنظرة صرت معاك، بتقول انت اللي فادتني في همومي عزتني، بلمسة واحدة شافتني وبنظرة صرت معاك. هاخد عددين او ثلاثة من الترنيمة دي، اللي اعتقد لو الست دي كانت في عصرها كانت الترنيمة دي موجودة، كانت رنمتها وقالت كده، يعني انت اللي فادتني، وحدك يا يسوع وليس سواك، أحبك يا يسوع ولا حد شويك. أشجعك أوي تاخد معايا العدد اللي بيقول دي نعمة غنية أعددتها ليا، أعطتها لي هدية لما تقابلت معاك، من الكسرة للنصرة زالت الحسرة، وساعدت أنا بالحضرة لما مشيت وياك. يلا نرنم بلمسة واحدة شفيت. هرنم، هبتدي بقرار وحدك يا يسوع، وهاخد العدد اللي بيقول أنت اللي فادتني. يلا بينا. وأحبك يا يسوع وليس سواك، أحبك يا يسوع ولا حدش وياك، ولا حدش وياك. أنت اللي فادتني في همومي شافتني وبنظرة صرت معاك، وبنظرة صرت معاك. Thank you. وحدك يا يسوع وليس سواك، أحبك يا يسوع ولا حد شوياك. أنا مصدقك، أنا مصدقك، كلمتك بتقول لي أجيلك، كلمتك بتقول تعالوا إلي وأنا أريحكم، كلمتك بتقول لي إن أنا أجيلك، وأنا مصدقك، وأنا مصدق إنك تعرف تعمل ده، ومصدق قوي إن عندك الإمكانية دي. حتة التحدي البسيطة اللي كانت عند الست دي في كل المعوقات اللي قدامها وكل التعب اللي قدامها، أشجعك قوي تفكر فيها، أشجعك قوي تفكر فيها. ربنا عنده استعداد يشفي، كلنا مصدقين ده. ربنا عنده استعداد إنه يصنع بعظمة. يجي سؤال، أمال ليه ربنا يعني مش بيشتغل؟ ليه ربنا مش بيعمل كده؟ ليه مش بيبعت فلوس كتير للناس؟ ليه مش بيشفي كل مريض مع انه يقدر؟ ليه؟ ايه اللي مخليه مش بيعمل كده؟ ده سؤال مهم، سؤال هذه الحلقة، اذكر لماذا. لا، انا عايز اخليك تفكر معايا تفكيرة جديدة. يا ترى لو الست دي قالت التتابع بتاع اسئلتها كده، ده يسوع اللي بيقدر وانا شفته بيشفي، انا انسانة نجسة ما ينفعش اروح له، لانه ده اللي بيلمسوا الناس ناس طاهرين، انا في سكتي ناس كتير هلمسهم وهعمل مشاكل، وممكن حد يكون عارف عني فينتهرني او يقول لي امشي اطلعي برا، انت نجسة جاية هنا تعملي ايه. ينفع قوي قوي حاجات كتير كانت تخليني ما روحش للمسيح، ينفع ضعف جسدي وقلة إمكانياتي تخليني أتراجع، ينفع المنظر الفظيع اللي أنا شفته بتاع الناس اللي ملمومين حواليه ده، في ناس مرة من كتر الزحمة شقوا السقف عشان ينزلوا صاحبه. إيمان، إيمان، تحدي، إيمان، تحدي للظروف. عشان كده في آخر الأيام، لو في واحد في يوم من الأيام قال ربنا معلش أنا ظروفي هي اللي خلتني بعمل خطايا، هي اللي خلتني ما جيلكش، هيسمع كلام بيقول له أنت بلا عذر أيها الإنسان. وأسأل وأنا بكمل سؤالي، يا ترى ربنا اللي بيقدر يشفي وعنده لمسة شفاء، ربنا اللي عنده إمكانية عظمى في يد قديرة مجيدة، ليه مش بيعمل كده على طول من غير ما حد يسأله، من غير ما حد يروح له؟ دي حتة أنا عايزك تفكر فيها كويس، وتعرف كويس جدا جدا إن الست دي من كتر إيمانها وهزيمتها لكل المعوقات اللي حواليها خلتها في وقت من الأوقات زي ما الرب يسوع ذكر لي كل المجد، ذكر هذا الأمر، قال أنا حاسس إن في قوة خرجت مني، طلعت الست دي، طلعت إنجاز التعبير يعني طلعت مني قوة، خدت مني شفاء، مش بس أنا اللي اديته لها لكن خدت مني شفاء، قوة شفاء. نفسي قوي النهاردة يكون عندك مثل هذه القوة. مش هقول مثل هذا التحدي برضو لأن أنا مش عايز استعمل هذا التعبير، مع أنه هو تعبير مش غلط في حد ذاته، لكن نوع العنف بتاع أو الكتف أو الجدعنة أو الشطارة اللي ممكن تكون موجودة عند أي حد عشان ياخد بيها، ده مش موجود قدام الرب. الموضوع لينا في العهد الجديد النهاردة محتاج كلمة تطلع منك عشان تحصل على لمسة، بس لازم الكلمة دي تطلع بإيمان. كاتب الترنيمة اللي جاية كان واقع في حتة صعبة جدا جدا، فيش وقت ان احكي عن اختبار هذه الترنيمة اللي اولها بيقول انا جاي ومسنود على وعدك، انا جاي وعندي لمسة ايمان، لمسة ايمان جوايا هتخليني اتسند على وعدك، وعيني تنظر لمجدك، واثق فيك وفي قوة حبك، ده انت الهي الصادق في وعدك. وان كان وعده بيقول انه اللي يقبل الي لاخرجه خارجا، وعده بيقول لي لما تيجي يا متعب يا ثقيل الحمل تعالى انا اريحك، وعده بيقول لي ان انا يعني أغفر خطيتك وأبرق أرضك لما تيجي بتواضع وتطلبني. وعده بيقول لي إنه التفتوا إلي فتخلصوا يا جميع أقاصي الأرض. وعده بيقول لي إنه عنده كتير ليا أنا ما خدتوش لأن إيماني مش سمح لي إن أنا أروح لحد عنده آخد منه. أشجعك قوي، كاتب الترنيمة دي بيقول أنا جاي ومسنود على وعدك. الترنيمة دي فيها حتة لمسة برضو في النص، بيقول مهما التجارب بتجرحني لمسة حنانك بتريحني، تزكي صبري وتفرحني في كل أموري وتنجحني. زمن الضيقة زمن محدود، ده آخر عدد، أنا هاخد العدد الأولاني والأخير برضو عشان الوقت. زمن الضيقة زمن محدود، مهما حزن وليل ويسود، أنا مستني فجر جديد. أنا عندي تحدي إيمان عظيم، أنا مستني إنك أنت تحقق هذا لإيماني، إنك تلمسني، إنك تريحني وتفرحني. تعالى تعالى رنم معايا الكلام الجميل ده، أنا جاي ومسنود على وعدك. أنا جاي ومسنود على وعدك، وعنيا تنظر لمجدك، واثق فيك وفي قوة حبك، ده انت إلهي الصادق في وعدك. أنا جاي ومسنود على وعدك، وعنيا تنظر لمجدك، واثق فيك وفي قوة حبك، ده انت إلهي الصادق في وعدك. صادق في مواعيده، وأيوة الناس اللي بتصدقه بتاخد منه، وأيوة الناس اللي ما بتصدقوش واللي عندها ريبة وشك في كلامه، الناس دول بتفضل حياتهم كلها تعب وأزمة وألم وحيرة وتوتر وعدم يقين. أنا شجعك النهاردة أنك تطلب بيقين إيمان بغض النظر عن المعطلات اللي عندك والمثبطات والأمور أسميها إيه اللي ممكن تعطلك بكل ما تعني الكلمة. أشجعك النهاردة إنك تروح له انك تروح له وانت مصدقه هتاخد منه. قبل ما رنم الترنيمة اللي بتقول له انا محتاج لمسة روحك تغيرني، انا محتاج يا يسوع دمك يطهرني، عايز اقول حتة صغيرة وارجوكم ما تزعلوش مني. انا اللي بيقوله لي الرب بقوله، ويعني بحاول بكل ما عندي من طاقة اني اكون يعني ما بزعلش حد، لا احب ازعل حد في تعليم خاص، ولا احب ازعل حد ممكن الكلام يجرحه، لان دي مش سكتي. انا بستعمل سكة الترنيم الهادي والجميل والصوت اللي ربنا يوصل به لحد عندك يشجعك ويرفعك. كاتب الترنيمة دي بيقول له كده، انا محتاج لمسة روحك تغيرني، ومحتاج يا يسوع دمك يطهرني. عارف الآية اللي بتقول ان السماء تفرح بخاطي واحد يتوب اكتر من 99 برا؟ ايوة لا يحتاجون الى التوبة. زمان كنت فاهم انه لا يحتاجون الى التوبة دول يعني ناس كويسين، 99 برا مش محتاجين يتوب، هم كويسين. لكن لما قريته فهمت حاجة تاني خالص. قصد الرب بالقرينة يقول لنا انه 99 اللي شايفين نفسهم ابرار لا يحتاجون الى التوبة، لان كلمة لا يحتاج الى توبة دي ما فيش انسان بما فيهم الابرار بيحتاجوا للتوبة، لكن هم شايفين نفسهم ابرار، لا دول محتاجين التوبة جدا. تعرفين حتى الفريسي والعشار، الفريسي شاف نفسه بار كويس، ما بيعملش حاجة وحشة، ايه هو انا بعمل ايه؟ ايه الوحش اللي انا بعمله؟ ولا حاجة، بالعكس ده انا فلة، ده انا كويس قوي، كل حاجة عندي كويسة، اصوم مرتين في الاسبوع، اعشر كل ما اقتنيه، بصلي، لا بكذب زي وراح مشاور على العشار. في ناس كتير جدا جدا شايفين نفسهم لا يحتاجون الى توبة. عايز النهاردة يكمل مشهد الايمان بتاع لمسة السيد، لازم يكون معاه توبة. اوعى تزعل مني، مفيش حد فينا مش محتاج توبة، مفيش حد فينا ينفع انه النهاردة يقول انا مش محتاج توبة. عايز الرب النهاردة يلمسك لمسة حقيقية، انت محتاج دم يسوع يطهرك. لا مش هقول عنك، يمكن انت كويس، هقول عن نفسي انا محتاج لمسة روحك تغيرني، بس كمان انا محتاج يا يسوع دمك يطهرني. وانا لما هاجي اشوفك واشوف قد ايه بتحبني واشوف اسمي على كفوفك بتفك الاسر وحقك بيحررني، هرنم لك ترنيمة جميلة قوي بتقولك انا جاي ضعيف قويني، انا جاي حزين عزيني، انا جاي لك خاطي ابرئني وشفيني، المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك ورويني. في عدد الترنيمة دي العدد التاني بتاعها بيقول لمسة من هد بثوبك هتشفيني، كلمة من فم جلالك هتحييني. انا عارف ان في تليفونات، معلش اعذروني، احنا خدنا تليفون السعودية عشان خاطر ما يستناش، معلش استنوا لي اخلص الترنيمة دي والفكرة عشان ما نقطعش فيها. انا نفسي قوي قوي ترنموا معايا الكلام ده، انا محتاج لمسة روحك تغيرني، محتاج يا يسوع دمك يطهرني. انا عايزك تصليها معايا، عايزك تصليها معايا مش عشان خاطر تبقى عملت النهاردة يعني او ماله صوت جايلك من التلفزيون بيقولك صلي عشان ربنا يلمسك ويشفيك ويحررك، او ماله نصلي. أنا محتاج أنك تصلي بإيمان إن كنت عايز تستفيد من هذه اللمسة. يلا قول معايا، أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، أنا محتاج يسوع دمك يطهرني، أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، أنا محتاج يسوع دمك يطهرني، وانا لما هاد واشوفك واشوف اسمي على كفوفك بتفك الاسر وحقك بيحررني. وانا لما هاد واشوفك واشوف اسمي على كفوفك بتفك الاسر وحقك بيحررني. انا جاي ضعيف اوقيني، انا جاي حزين عزيني، انا جاي لك خاطب رهنيني واشفيني. المسني في سلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك ورويني. انا جاي ضعيف اوقيني، انا جاي حزين عزيني، انا جاي لك خاطب رهنيني واشفيني. المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك ورويني. لمسه من هد بسودك هتشفيني، كلمه من فم جلالك هتحييني. لمسه من هد بسودك هتشفيني، كلمه من فم جلالك هتحييني. وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك بتفك الاسر وحقك بيحررني. وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك بتفك الاسر وحقك بيحررني. انا جاي ضعيف قلبيني، انا جاي حزين عزيني، انا جاي لك خاطب رقني واشفيني. المسني من سلطان وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك وارويني. انا جاي تعزيني، انا جاي تعزيني، انا جاي لك خاطب رقني واشفيني. المسني من سلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك. أنا قربت أخلص الفكرة تماما اللي احنا بنقولها، وعايزك بس تتشجع النهاردة تصلي معايا كلمتين، وبعدين ممكن نطلع فاصل وناخد بعد كده التليفونات في النص التاني من الحلقة. أرجوك صلي معايا. يا رب، يا رب يلي ليك ايد عظيمة مجيدة عالية مرتفعة قوية مجيدة خالقة راعية حنونة فادية. يا سيد، يا ما رفضنا الايد دي وقلنا لك ابعد عنا بمعرفة طرقك لنصر. يا ما، يا ما عملنا امور لا ترضيك. يا ما، يا ما كان في حياتنا حاجات تزعلك وقلنا معلش نبقى نصليله نستسمحه بعدين. يا سيد، ولسه لحد النهارده صوتك بتبعته لينا من خلال الاثير من خلال الشاشه عشان تقول لنا انه ايدك اللي بتلمس لسه في رقتها وحنيتها وفاعليتها كما هي. أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لك خاطب رقني وشفيني. المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، أغمر قلبي بحنانك. صلي لك لأجل كل إخوتي اللي بيسمعوني ويشوفوني. تعالى يا رب النهاردة واوصل لكل واحد في كل مكان في مكانه، اوصل لحد عنده، شجعه قوي، المسه، غيره، باركه، ريحه، فرحه، احفظه، هديه، نجيه. بصلي لأي واحد فينا رب النهاردة بيطلبك من قلبه على حساب عملك على الصليب وتأوهاتك اللي بنرنم النهاردة على أساسها. انظر إلينا والمسنا وشفينا ديك المجد. أمين. خليكم معانا، هنطلع فاصل صغير وحنرجع معاكم نكمل لمسة من إيد السيد. ست سبعة تدعوكم لتكونوا ضيوفاً أعزاء ومشاركين في برامجها التلفزيونية. شاهدوا برامج سات سبعة مباشرة على الهواء واستمتعوا بالترنيم، العبادة والتعليم والاستماع لإجابات أسئلتكم وطلبات صلواتكم، وتواصلوا مع أحبائكم في كل مكان مع برامج سات سبعة الحية. معنا تليفون. أهلا يا مانو. أهلا بيك. مساء الخير يا ريكو. يمكنكم الكتابة إلينا لتقديم أفكاركم لتطوير هذه البرامج وعما تودون مشاهدته على شاشة سات سبعة. نحن نقول نفتح أيدينا ونقول لك خلصنا يا رب. اليوم سيعمل الرب في وسطنا عجائب. بقول كلنا كغنم ضللنا من لما يوسف اتقابل بضيقات لما ترمى في السجن بعديها طلع ملك، وبحتاج ان الروح القدس هو اللي ياخدني الى محضر الله. برامج على الهواء مباشره في كل اسبوع تجمعنا معا على شاشه سات سبعة. اذا كانت لديك اسئله او تعليقات، إذا كنت تريد التواصل المباشر معنا، تواصل معنا من خلال برنامج سكايب. على العنوان التالي سات سبعة تي في، من الاثنين للجمعة من 12 ل2 ظهرا بتوقيت وسط أوروبا. سات سبعة، من أجلك أنت. ورجعنا لكم مرة كمان وإحنا بنتكلم عن لمسة إيد السيد. بنتكلم عن لمسة إيده، لمسة إيده اللي بتحيي واللي بتشفي. مبسوط قوي للمسجات اللي جت من على الفيسبوك، وجت المسجات اللي اتبعتت حتى على الاس ام اس. إنجي أنا هتكلم مع يعني معاكي دلوقتي في اللي انتي طلبتي، وهتكلم معاكي. الموضوع جميل وعظيم، ما تخافيش، لينا إله عظيم، وهنحكي عن الموضوع ده النهاردة. ربنا يباركك في اللي انت قلتيه. بحيي أماني وشيري وهالة وسو، بحيي الناس دي كلهم. طلبات الترانيم اللي جت حاضر على عيني وراسي، مش عارف إيه حكاية ربي يا بختي بيك النهاردة طلبينها 3-4 شمعنا دي، لكن أنا هحاول بقدر إمكاني أن أنا يعني أرتلها. الوقت عندي محدود، احنا بقلنا بكتير قوي 35 دقيقة. هحاول اخد باقي التليفونات برضو المستنية، حاول اكمل موضوعي وحاول ارنم. عندنا ترنيم التسجيلات بتقول كده: انت يا رب شفاية، انت يا رب دوايا، بكلمتك تشفيني وبلمستك تحييني. اشجعكم قوي تسمعوا الترنيمة دي، انا بحبها جدا. اتفضلوا اسمعوها معايا. انت يا رب شفايا، انت يا رب دوايا، بكلمتك تشفيني وبلمستك تحيين. انت يا رب شفايا، انت يا رب دوايا، بكلمتك تشفيني وبلمستك تحيين. عندك للموت مخارج، لمسة ايدك بتبان، يهرب امامك المرض، عندك حياة للأبد. عندك للموت مخارج، لمسة ايدك بتبان، يهرب امامك المرض، عندك حياة للأبد. القلب كان ثمن الشفاء، والصلب كان ملمو فداء، والأن اسمك يهوى رفع، معاك ألم زاد واختفى. القلب كان ثمن الشفاء، والصلب كان ملمو فداء، والأن اسمك يهوى رفع، معاك ألم زال واختفى. عندك للموت مخارج، لمسة ايديك بتبارك، يهرب امامك المرض، عندك حياة للأبد. عندك للموت مخارج، لمسة ايديك بتبارك، يهرب امامك المرض، عندك حياة للأبد. عندك للموت مخارج، لمسة ايدك بتبارك، يهرب امامك المرض، عندك حياة للأبد. عندك للموت مخارج، لمسة ايديك بتبارك، يهرب امامك المرض. انا معجب بالتعبير جدا. انا بحيي فريق الخبر السار اللي كتب الترنيمة دي، اخونا فيكتور ولحنها. ربنا يبارككم ويستخدمكم لمجده، وانا بحبكم. عندك للموت مخارج، قال كاتب الترنيمة، ويقدر الرب فعلا انه النهاردة بقوته بعظمته بسلطانه النهاردة يخلي يهرب المرض من قدامه، عنده حياة للأبد. معنا تليفون من النمسا، الأخ منير من النمسا. ألو ألو، الأخ منير من النمسا. أيوة أيوة أيوة، سامعك، اتفضل يا أخ منير، اتفضل أخ منير، اتفضل وطي التلفزيون وتكلم، وطي التلفزيون وتكلم. مساء الخير. مساء النور، ازاي حضرتك؟ مساء الخير أخ ناصف. ناصف، أنا منير بتكلم من النمسا. أهلا بحضرتك. وطي التلفزيون يا أخ منير، وطي التلفزيون، مفضل. ابني ممنسة حاضر، وطي التلفزيون. ابني اسمه منسى، مرتبط بيك وبترنيمك كتير، زي ابوه ما هو مرتبط بترنيمك، ومتاثر بشخصيتك اللي الرب عمل فيها كتير. اشكرك حبيبي، شكر الله من اجلك. تعيش يا اخ منير، ربنا يحفظكم كعائله ويحفظكم ويحفظ ابنك. اتفضل، عندك مداخله لنا النهارده. مرجو الصلاه من اجله كتير. امين. ومن أجلنا، ونشوفكم كل خير وصحة رب يحفظك يا خمير. وشكرا على المداخلة الجميلة. الرب يضمن سلامتنا وسلامة ولادنا في اسمه، واحنا بنصلي لأجل كل ولادنا. الرب يتدخل ويحسن إلينا في زمن صعب انه يحفظنا. النهاردة بنتكلم عن لمسة من ايد السيد. عندنا تو مسجز بيتقاين نقدر نقول عليهم مسجين مش عارف مسجين رسالتين، واحدة من إنجي واحدة من أنور، والاثنين ليهم نفس الفكرة. الاثنين بيسألوا إزاي ممكن أوصل لربنا أو أعرف ربنا عشان يلمسني وعشان يغيرني. شوفوا يا إنجي ويا أنور، الرسائل بتاعتكو جميلة، وكون أنك أنكوا تعلنوا عن هذا الاحتياج ده في حد ذاته أمر مجيد، وليه عند الرب مردود كبير. لأنه لما الواحد بيطلب أن هو يشوف ربنا أو يلمس ربنا أو يلمس حضور ربنا، لابد أن يأتي له الرب. يعني على رأي ترنيمة قديمة بتقول تمشي له خطوة يمشي سنين، يعني عنده أو يمشي اتنين. يعني أنا مصدق أن ربنا هو اللي عايز، الله يريد أن جميع الناس يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون. أنا قبل ما أكمل وقبل ما أخذ تليفونات تاني، أنا عايز أصلي مع أنور وإنجي وأصلي مع حضراتكم. لأي حد نفسه يعرف سكة ربنا، سكة ربنا سهلة وواضحة، ما فيهاش احتمالات، ما فيهاش بين البنين. سكة ربنا يا نور يا ظلمة، يا نعم يا لا، يا معاه يا مش معاه، دي سكة ربنا. وسكة ربنا للي بيجيله ما بيردهوش، ما بيرجعهوش، ما بيصدهوش، ما بيرميهوش، لا يخرجه خارجا. كل اللي عليك انك تعمله من فضلك، كل اللي عليك انك تعمليه يا إنجي ويا أنور، تعالوا هنصلي برضو صلاة صغيرة جدا جدا المرة دي. أرجوكم وأي واحد النهاردة نفسه النهاردة يحط إيده في إيد ربنا، نفسه ياخد لمسة من السيد، احنا هنرنم ترنيمة بيقوله كده، مشتاق لعملك فيا، محتاج للمسة قوية، انهضني يا يسوع. بصلي لأي واحد فينا مؤمن ضعيف أو سايب شركته، سايب الشركة مع الرب، مش شركته يعني شركته، لكن سايب يعني شركته مع ربنا النهاردة ومحتاج إن ربنا ينهضه. يعني أنا أشجعك قوي قوي تصلي معايا الكلمتين دول. سكة ربنا سهلة للي عايز يوصله، واللي أمين النهاردة في إنه يوصله زي الست دي نازفة الدم لما وصلت له. يا رب بحط بين إيديك إخوتي اللي طلبوا إنهم يعرفوك ويعرفوا سكتك، بحط بين إيديك إخوتي اللي ما كتبوش أو ما تكلموش وعايزين يوصلوا لك عشان ياخدوا من إيدك لمسة، مش عشان تخلي ظروفهم الاقتصادية أو الحياتية كويسة، لكن عشان يا رب ترفعهم ويعيشوا في سكتك ويعيشوا ليك. يلي اللي بيجي لك حتى لهو قصبة مردودة لا تقصف أو فتيلة مدخنة لا تطفئ، أنت عندك استعداد اللي يجي لك بأي حال كان يجي لك زي ما هو، وأنت كفيل بيه وبظروفه وحياته. يا رب اوصل لإخوتنا اللي بيطلبوك، اوصل لقلوبهم ولحياتهم، المسهم، شجعهم، ارفعهم، باركهم لمجدك، لك السجود. هاليلويا. امين. تليفون من ليبيا. عزت. أيوة. من ليبيا. ايوه اخونا عزت. آه. اتفضل انت على الهواء. أيوة. يا اخي عزت اتفضل، اهلا بيك. ايوه معك عزت حكيم من ليبيا. اهلا بيك يا اخي عزت، قلوبنا معاك. وطي التلفزيون عشان تسمعني كويس وتسمعني على طول. انا وطي التلفزيون خالص كويس، متشكر. اتفضل. انا من اسيوط، وانا طبعا بحب شرايطك خالص وترانيمك وتعليقاتك. ربي يباركك. طمني على الحال عندكم، وصلتوا لحد فين؟ احنا هنا الدنيا بخير، واحنا عايزين نشارك ان ربنا فعلا لمسته كانت كبيره خالص لينا واحنا هنا في بني غازي. مجدا للرب، مجدا للرب. ربي يباركك يا حبيبي ويقف معاكم ويحفظكم. طيب ناخد تليفون. طلبنا هنا ان عمل ربنا يكبر ويمتد. الله قادر يا حبيبي، انت خلي عندك ايمان والرب يقدر يعمل المستحيلات. ربي يباركك، ربي يباركك. قفل التليفون التاني. طيب انا هرنم مع حضراتكم، معانا تليفون تاني. تفضل. ايوه مجدي تفضل. سلام يا اخ ناصف وربنا يباركك. اهلا بيك. وشارك من انجيل مرقس، معلمنا مرقس، الاصحاح الاول وايه 40. حلو. فأتى إليه أبرص يطلب إليه جاسيا وقائلا له إن أردت تقدر أن تطهرني. فتحنن يسوع ومد يده ولمسه حلو. وقال له أريد فأطهر. أريد فأطهر. فيعني أهم حاجة الواحد يجسي ربنا ويركع ويروح له من قلبه هو ربنا قادر إنه يشفي. ربي باركك أخمك دي. ربي باركك. أنا كنت يعني أشكرك طبعا على المداخلة دي. احنا كنا حاطين الآية دي عشان نقول عن حتة جميلة قوي في مادة يسوع يده ولمسه. هذا الأبرص يعني قال ربنا معلومة جميلة هنرنم برضو عنها ترنيمة حلوة قوي. يقول له أنا يا رب إن أردت تقدر. أنا عارف إنك تقدر. أنت لو عايز تشفيني هتشفيني. فرد الرب عليه قال له أريد فاطهر. عندك إيمان شايف فيا أن أنا أنفع أشفيك؟ طيب أنا هشفيك. أشجعك قوي قوي لو عندك مثل هذا الإقدام قدام ربنا. لا تتخاذل. قول له يا رب في مسرة مشيئتك لو عايز تشفيني اشفيني. الرب يقدر يشفيك. لكن في مسرة مشيئته لو عايز يشفيك هيشفيك. كل اللي عليك تقوله يا رب إن أردت تقدر. تقول له كده وهو كفيل بيك بظروفك. تعالوا نرنم الترنيمة اللي بتقول يا سيدي الحبيب. هرنم بعدها ترنيمة بتقول أؤمن يا سيد فأعني. تعالوا نرنم يا سيدي الحبيب. تعالوا نصليها. الوقت اللي قدامنا مش كبير والترانيم اللي قدامنا كتير والطلبات بتاعت الترانيم كتير. لكن أنا حصلي من قلبي إن ربنا يستثمر القليل ده عشان يفضل مع حضراتكم أفراح وهتاف وتعزيات جوه بيوتنا مليانة ثقة ويقين بربنا. حتى وانت لو انت واحد من الناس اللي سمح ليهم الرب ان هم يلتزموا بفراش المرض. اشجعك قوي حتى المكان ده ربنا لو سمح لك انك تكون موجود فيه. انا اشجعك قوي. هو مش نسيك. هو مش سايبك. امين امين. تعالوا نرنم ونقول يا سيدي الحبيب مشتاق لعملك فيا مشتاق للمسة قوية. يلا قول معايا يا سيدي الحبيب يا نور عمري آتي إليك يا ربي فانهض. آتي إليك بكل ضعفي اسمع صراخي واشفي نفسي محتاج إليك يا ربي. Yeah. عملك فيا محتاج للمسة قوية مشتاق لعملك فيا محتاج للمسة قوية انهضني يا يسوع انهضني يا يسوع انهضني يا يسوع مشتاق لعملك فيا محتاج للمسة قوية مشتاق لعملك فيا محتاج للمسة قوية انهضني يا يسوع انهضني يا يسوع. انهضني يا يسوع. عايز اقول لكم حاجه على الايه دي بسرعه، الوقت بيدهمني، لكن هقول لكم ايه جميله، حاجه جميله على الايه بتاعه استيقظ ايها النائم وقم من الاموات فيضيئك المسيح او فيضيء لك المسيح. اللي نايم وسط الاموات ممكن اي حد معدي يشوفه انه واحد من الاموات، ما يقدرش يعرف ان في حياه، يتخيل لي انه من ضمن جثث الأموات. أنا عايز أشجعك قوي قوي إنك تسمع صوت الرب وتأخذ هذه اللمسة لتقوم من جديد. استيقظ أيها النائم وقم من الأموات، قم من بين الأموات فيضيء لك المسيح أو فيضيئك المسيح. عنده لمسة قومت ناس كتير، شجعت ناس كتير، أنا واحد منهم، أنا واحد منهم. وبقول لك النهاردة اللمسة دي هتحول حياتك من جديد، بس لازم اللمسة دي يكون معاها توبة وإيمان. توبة إنك ما تعملش أي حاجة تزعله تاني عشان تعرف تستفيد باللمسة دي، وإيمان إنه لما هيلمسك في ظروف حياتك هو كفيل بيها. قبل ما أخد تليفونات تانية، أنا بشكر ربنا لأجل إنجي اللي بعتت بتقول إنها استريحت بعد الصلاة. ربنا يديك نعمة عشان ما تتحولش القصة لمجرد مشاعر، لكن الرب يديك نعمة تكوني بتكملي في مسيرة ربنا وفي سكته وفي حياتك كلها، تكوني ماسكة في ايد ربنا ولا يعني لا تبعدي عنه ولا تحيدي عنه، خليكي ماسكة فيه وهو كفيل بينا. قبل ما رنم الترنيمة لبلدي تعالى يا قدوس بنهضة في بلادي تملى الصحراء والوادي، قبل ما رنم الترنيمة دي عايز أرنم ترنيمة بتقول أؤمن يا سيد فأعني، عدم إيماني بيتعبني، بطلب سلامك يملاني، ارحمني ارحمني واسند إيماني. فيها حتة الترنيمة دي بتقول كده، دي لمسة من إيدك تكفي، لمسة من إيدك تشفي، وكلمة دمسة من إيدك تكفي، وكلمة ترسلها بتشفي، ونظرة حلوة من عينك أوام بترفعني في ضعفي. أشجعكوا قوي أشجعكوا قوي. هاخد عددين برضو في الترنيمة دي عشان الوقت. هعيش وعودك ملياني آخر عدد، ونور حضورك في كياني، وأفضل مثبت عيني عليك ما هنت مصدر إيماني. جرب تسمع عدد 1 و3 من الترنيمة. أؤمن يا سيد فأعني، عدم إيماني بيتعبني، بطلب سلامك يملاني، ارحمني واسند إيماني. أؤمن يا سيد فأعني، عدم إيماني بيتعبني، بطلب سلامك يملاني، ارحمني واسند إيماني. ده كل أمر في سلطان، والكل مكشوف قدامك، مين يا ترى يمنع يدك، ومين يقول بعد كلام، وكل شيء للخير تعم، من لعنة للبركة تحول. أبص لي على غير شخصك، ما جي لك أنت من الأول، سيد فأعني عدم إيمان بيتعني بطلب سلامك إملاني ارحمني واسند إيمان قدام عيوبي وضعف الحب قدام فسادي وكتر الحرب قدام محبة غريبة يا رب جاي لك وبسكب كل القلب دي لمسة من إيدك تشفي وكلمة ترسلها بتشفي ونظرة حلوة من عينك دوام بترفعني في ضعفي من يا سيد فعيني عدم إيماني بيتعبني بطلب سلامك إملاني ارحمني واسند إيماني هعيش وعودك ملياني ونور حضورك في كياني وافضل مثبت عيني عليك ما هنت مصدر إيماني برحمتك رب اذكر طريق كلامك علم دربني يا إلهي في حقك عن كل باطل حولني أؤمن يا سيد فأعيني عدم إيماني بيتعب بطلب سلامك إملاني ارحمني واسند إيمان أؤمن يا سيد فأعيني عدم إيماني بيتعبني بطلب سلامك إملاني ارحمني واسند في الدقائق القليلة اللي جاية هرنم ترنيمتين بنعمة ربنا يساعدني أخلصهم. في ترنيمة اللي حضراتكم طلبتوها خليها في الآخر هطلع بيها في الفينال في النهاية. لكن في ترنيمة أنا بصليها لأجل بلدي. كاتبها بيقول له يا قدوس يا قدوس يا إله الكون تعال بنهضة في بلادي تملى الصحراء والوادي ونشوفك انت يا قدوس. في عدد جميل قوي بيقول له كده بالإيمان أنا شايفك أكيد سهران على وعدك هتيجي وتفتقد شعبك بلمسة إيدك يا قدوس. اخترت الترنيمة دي عشان الكلمتين دول. صلوها معايا. اوعوا تفقدوا الثقة في ربنا حتى رغم كل اللي حاصل. احنا مش زمان كنا احنا اللي بنحمي نفسنا او كان العهد احسن وافضل ودلوقتي ممكن يكون صعب. صدقوني وكمان مرة صدقوني الامر كله في ايده هو اللي عارف بيعمل ايه وبيحط مين فين وامتى وازاي. خافوش تشجعوا صلوا لو كانت الظروف دي هتخلينا نصلي اكتر فبيسمح بيها الرب. عشان كده التانية ما دي بتقول كده. يلا قولوا معايا يا قدوس يا قدوس يا قدوس يا إله يا قدوس يا قدوس يا قدوس يا إله شعبي يا ربي بينا تعال بنهضة في بلادي تملى الصحراء والوادي ونشوفك انت يا قدوس. شعبي يا ربي بينا تعال بنهضة في بلادي تملى الصحراء والوادي ونشوفك انت يا قدوس يا قدوس يا قدوس يا قدوس يا إله الكون يا قدوس شايفك أكيد سهران على وعاك هتيجي وتفتح شعر بلمسة إيدك يا قدوس بالإيمان أنا شايفك أكيد سهران على وعاك هتيجي وتفتح شعر بلمسة إيدك يا قدوس يا يا قدوس يا إلهي أيوة. هتيجي ومش هتتأخر وبصلواتنا هنسهر بالخير السماء مطر بكلمة منك يا قدوس هتيجي ومش هتتأخر وبصلواتنا هنسهر بالخير السماء مطر بكلمة منها يا قدوس يا قدوس يا قدوس يا قدوس يا إله الكون يا قدوس يا قدوس يا قدوس يا إله الترنيمة اللي قبل أخيرة هقول عدد من الترنيمة بتقول كده أنت تحطم القيود وأنت تكشف الأسرار وكل قلب في جمود بلمستك يحال نار شجعك قرار الترنيمة دي رائع ربنا يبارك يعني أخونا أنسي أنيس اللي كتب الترنيمة الأسيس أنسي كتب وبيقول لربنا كده والآن أنت بيننا ولست عنا ببعيد تسمعنا تملأنا بروحك من جديد فتهتفا أعماقنا ومعك شيئا لا نريد ويشهد سلوكنا بأنك رب مجيد أنا خلصت الكلام اللي عندي وهختم بعد كده بالترنيمة اللي بتقول رب يا بختي بيك اللي طلبتوها بس أنا عايزك تصلي معايا الكلمات دي في الآخر يلا جربوا كده تقولوا معايا أنت تحطم القيود وأنت تكشف الأسرار وكل قلب في جموح بلمسة يحال نار أنت بالحب تسوق أنت تهدم الأسوار وتخلص من يعود أنت قد وبار والآن أنت بيننا ولست عنا ببعيد تسمعنا تملأنا بروحك من جديد فتهتفا أعماقنا ومعك شيئا لا نريد ويشهد أنك رب مجيد بك تهدأ البحور أنت تمنح السلام أنت تغفر الشرور أنت تستر الآثام أنت للقلب سلوك أنت للنفس الشفاء والأيام إذ تدور أنت تضمن السماء والآن أنت بيننا ولست عنا ببعيد تسمعنا تملأنا بروحك من جديد فتهتفا أعماقنا ومعك شيئا لن ويشهد سلوكنا بأنك رب مجيد في الدقائق القليلة اللي جاية عايز أشكر الرب لأجل حضراتكم والوقت اللي قعدتوه معانا بنسمع عن إيد عظيمة تستطيع أن تلمس، وثقت فيها في يوم من الأيام ناس كتير وخدوا من الرب أمور مجيدة جدا. الأبرص نال شفاء بلمسته، الأطفال، حتى ابن أرملة اتنين. كان عندي شواهد كتير أحكي فيها، بس يمكن خدني الموضوع عشان أحكي أمر واحد مجيد، أنه يستطيع، بس عايز شوية إيمان زي اللي كان عند الست اللي فكرت إن لو مست ولو هد بثوبه مش بس إيده إنها تبرأ. تعالوا نفرح وإحنا بنرنم ونقول رب يا بختي بي بي فلات ماينر. تشجعوا وتعالوا نرنم في الدقائق القليلة دي، رب يا بختي بيك، أنا فرحان بي، بحبه، يستحق إنه ياخد المجد والكرامة. رب يا بختي بيك، قلبي فرحان بيك، نوري فيك وإيدك بتقود حياتي، عمري وقيمتي لا مش هيكفيك كل كلامي ولحني وتسبيحاتي. رب يا بختي بيك، قلبي فرحان بيك، نوري فيك وإيدك بتقود حياتي، عمري وقيمتي فيك لا مش هيكفيك كل كلامي ولحني وتسبيحاتي. عايز اتمتع بيك، عايز اشبع ربي بجمالك، ايه تبقى هدية اجيبها لك مني ليك؟ ازاي اوصف فيك؟ ده انا مسبي بعطفك وحبك، ما تكفيش كلمة بحبك حبي ليك. خالق الاكوان، صاحب السلطان، جيت ورضيت تتهان وتموت بدالي، ابسط شيء اديك قلبي وعمره هديك، واركع بوس رجليك واغني تاني. خالق الاكوان، صاحب السلطان، جيت ورضيت تتهان وتموت بدالي، ابسط شيء قدي قلبي.